نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يأمرنا الله جل وعلا بالتقوى، والتقوى هي اتقاء سخط الله عز وجل وعذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولا تحصل التقوى إلا بتوافر دوافعها، وهي يقظة الضمير وصفاء الفكر واستقرار عظمة الله سبحانه في القلب، فيتكون من ذلك استشعار رقابته تعالى واطلاعه التام على مكنونات الضمائر، وبهذا يتوجه سلوك المسلم ويتحدد بما يرضي الله جل وعلا. وينبهنا الله سبحانه إلى مصيرنا بعد الموت، وأن غدنا اليوم الآخر هو الحياة الخالدة. فلينظر الإنسان العاقل إلى ما قدمه في دنياه لذلك اليوم من عمل، فإن الله عز وجل إنما أوجده في هذه الحياة ليزرع لآخرته ويتحصن بعمله الصالح من أهوال ذلك اليوم، ثم يكرر الله سبحانه أمره بالتقوى لأهمية ذلك في الظفر برضوانه تعالى والسعادة الأخروية. إن الله جل وعلا دقيق العلم بأعمالكم أيها الناس ومجازيكم عليها يوم القيامة. ثم يحذرنا الله سبحانه في الآية الثانية من أن نكون كالذين تركوا أداء حقوق الله تعالى فأنساهم بذلك حظوظ أنفسهم من الأعمال الصالحة التي تنجيهم من العذاب يوم القيامة، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله سبحانه. وفي الآية الثالثة يقارن الله عز وجل بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، ثم يحكم لأصحاب الجنة بأنهم هم الظافرون بالسعادة الناجون من الشقاء. فالكفار والمؤمنون لا يستوون في الدنيا، فإن أعمال الكفار خبيثة وأعمال المؤمنين طيبة، ولا يستوون في الجزاء والعاقبة يوم القيامة. ثم يبين الله جل وعلا في الآية الرابعة عظمة هذا القرآن الكريم وقوة تأثيره، وذلك بضرب المثل بالجبال الصلبة الصماء فلو أن الجبل العظيم أودع فيه العقل والفهم ثم نزل عليه هذا القرآن ففهم ما فيه من وعد ووعيد لأبصره الإنسان على قوته وصلابته خاضعا ذليلا متشققا من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال يضربها الله سبحانه للناس لعلهم يتفكرون في قدرته وعظمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.